هنا ما هو الحد التحديد يعني. نعم هو الحد المدى الذي يأخذ فيه الخيالات والتكبر مثل بعض الحد قال لأن فلان وفلان وأن التقى بشيخ كاين وشيخ فلان ولماذا توهم هذا الوهم؟ لماذا توهم أن هذا من أنها من التكبر أو أنها من ال بالضبط لا الضابط هو النية. لا إذا كان إذا نوى غير الله جل وعلا ودخلت في هذه النية لأن شرط شكر النعم أن تعلم أن يعلم أنها من الله جل وعلا. بس حتى أن يعلم وأن يشتغل بشكر هذه النعم وشكر هذه النعم منها الإخبار بها وما بين بيت ربك فحدث وأن تصرف في مرضات مزديها كما يقول ابن القيم أن تصرف في مرضات مزديها. فإذا كانت هناك نعمة من الله جل وعلا عليك ولا شك نعم الله عليك تترى لكن لو ذكرنا العلم فإذا كان هذا العلم صرف في مرضات الله جل وعلا فأنت تقوم بشكر نعمة الله جل وعلا. أما إذا كان هذا العلم صرف ليقال وليقال وغير ذلك فأنت لم تصرفه في مرضات الله جل وعلا إذا لم تقوم بشكر نعمة الله جل وعلا. ذلك جعل قيد ابن القيم هو هذا أن تصرف في مرضات مسديها.